دار الفخر شيخنا الجامعي مصدر الفخر عيدها مرتين بعد مرة مصدر المصدر الانتصار الفاطمي يكتب من حضر الدم على جبين القمم. اهلا بكل عالم